إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فسعدني في هذه الليلة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، ليلة الجمعة 23 من صفر عام 45 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نشرع في تدارس هذا الكتاب. وما أنا إلا طويل بعلم أتدارسه معكم، فقد يحتاج في هذه المدارسة إلى كثير من التكميلات والاستفادات من قبلكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بها في الحياة وبعد الممات، إنه سميع قريب مجيب، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق معه سبحانه وتعالى والقبول والتوفيق. ومنهجنا سيكون أن نركز على المتن مع الشرح، مع القراءة في الشرح الصغير، لن نقرأ كل ما ذكره حيث يستطرد، يعني نترك، ولكن ما يتعلق بالشرح المباشر للمتن نأخذه معه، لأن به كثيرا من الإيضاحات، وربما استعنا ببعض تعليق المحشي وهو الصاوي. ومعروف أن صاحب الشرح هو صاحب المتن، هو الشيخ الدردير رحمة الله علينا وعليه، والمحشي هو الصاوي رحمه الله. وأيضا هناك من وضع تعليقا واستكمالا لهذه الحاشية، وهو الشيخ محمد ابن إبراهيم المبارك الأحسائي رحمة الله علينا وعليه. وقد طبعت هذه جميعا في نسخة في طبعة دار ابن حزم، وقدموا بمقدمات أحببت أن ألخص مقاصدها قبل الشروع في هذا الكتاب لما فيها من فائدة وتصوير يعني قدر هذا الكتاب الجليل وشرحه وحاشيته، وكذلك لما يتعلق يعني لماذا وقع الاختيار عليه وما إلى ذلك. فهذا الكتاب الآن فيه متن، وهو أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، وهو من أعظم المختصرات في المذهب كما سيأتي، وفيه شرحه، وهو الشرح الصغير للدردير. لماذا سمي بالشرح الصغير؟ لأنه يقابل بالشرح الكبير، وهو شرح الدردير رحمه الله تعالى على مختصر خليل. فالدردير له شرحان، شرح على مختصر خليل يسمى بالشرح الكبير، وشرح على أقرب مسالك متنه الذي اختصر به مختصر خليل يسمى بالشرح الصغير، وليس على كتاب واحد كما قد يتبادر. الكتاب الثالث هو بلغة السالك إلى أقرب المسالك، وهذا هو حاشية الشيخ أحمد بن محمد الصاوي، وهو تلميذ الدردير، هو صاحب الحاشية المشهورة أيضا عن الجلاني. وأيضا المبارك علق بتعليق حاول أن يستدرك فيه بعض ما أغفله الشيخ الصاوي، يسمى بالتعليق الحاوي لبعض ما أغفله الشيخ أحمد الصاوي. طيب، وهذا نتكلم عن هذه الكتب. طبعا هذا الكتاب الذي هو أقرب المسالك هو المعتمد في المذهب، من أعظم المتون المعتمدة، لا سيما عند المشارقة فهو المعول عليه. ولهذا كان بعض المشايخ كما حدثني بعضهم عن بعضهم عن مشايخه، وأيضا غيره يفهم منه هذا، أن خليلا، وقد صرحوا هنا في هذه المقدمات بهذا، لا يفتى بظاهره، لأنه قد يطلق مقيدا أو يقيد مطلقا أو يستدرك عليه، فالشراح يستدركون عليه كثيرا رغم جلالة مختصره وعظمه كما سيأتي، لكن لا يفتى بظاهره لهذا. أما الزيادة التي بلغتني عن هذا السند، حدثني بها بعض المشايخ، لا أذكره الآن، عن الشيخ هذا الذي هو مدير معهد الإمام مالك، نسيت اسمه الآن، كان يعرف الأخ عمر عباس، يعني أيضا رجل له باع وأخذ الدكتوراه في الأصول قريبا، كان يقول عن بعض مشايخه أن الأقرب يفتى بظاهره بينما خليل لا يفتى بظاهره، كما سيأتي، لأن الشيخ الدردير اهتم بتحرير الراجح في كثير من المسائل التي حكى فيها الشيخ خليل ترددا أو قولين أو خلافا ولا من غير ترجيح، وأيضا بعض المسائل التي مشى فيها الشيخ خليل على قول مضاعف في المذهب تركه وأخذ بالقول الأقوى، ويعني عدل في صياغة بعض العبارات إلى غير ذلك. ولهذا وهو من أعلم الناس به لأنه من شراحه، فبالتالي استدرك كثيرا مما يعني قد انتقد على العلامة الإمام الشيخ خليل رحمه الله تعالى، فلهذا جاء أحكم منه فيما صاغه من المسائل في الجملة، ولكن هو مبتن عليه في الحقيقة كما هو سيذكر في المقدمة أتينا أنه قال هذا كتاب جليل مقتطف من ثمار العلامة خليل أو كذا، يعني أنه مأخوذ منه، فهو يكاد يكون بعباراته وإنما يقدم ويؤخر أحيانا وأحيانا يعني، وأما كثير من العبارات بل أكثر قد تكون تكاد تكون بلفظها، لكنه يعيد صياغة بعض الجمل ويرتب ويقدم ويؤخر ويحرر ويقتصر على بعض الأقوال ويبدل غير المعتمد به إلى غير ذلك. فجمع بين وأيضا اختصر بعض الفروع البعيدة والصعبة لأنه أراد أن يسهل كتابا سهلا في المذهب، لكن في الحقيقة لم يترك الكثير، يعني ربما يكون أنت لو قارنت بين متن أقرب المسالك ومتن مختصر خليل أظن أن النسبة التي ذكرها الشيخ من المختصر لا تقل عن 75 إلى 80% أظن هذا والله أعلم من مسائل مختصر خليل، ولكنه ترك بعض المسائل التي قد تكون صعبة أو لا تكثر الحاجة إليها أو تفريعات أو كذا، ولهذا فهو نعم السلم إلى مختصر خليل. وكان بعضهم يقول الفقه في الأقرب، فأقرب مسالك في الحقيقة كتاب عظيم جدا وفيه خلاصة مختصر خليل مع التنقيح والتحقيق، ولهذا اعتمده بعض المتأخرين حتى قدموا على مختصر خليل، أما المغاربة فلا يقدمون على مختصر خليل شيئا، وأما المشارقة فبعضهم يعني صار يقدم الأقرب على مختصر خليل. فطيب هناك قصة وهي كيف، طبعا هناك أمثلة، مثلا الشيخ خليل قال ودون درهم من دم مطلقا، قال الشيخ وهذا يوهم أن الدرهم غير معفو عنه، فأما الدرديل فقال وقدر درهم ليدخل الدرهم، هذا نوع من التعديل للعبارة، مثلا قد يفيد الحكم بينما عبارة الشيخ خليل رخص لرجل وامرأة مسح جورب، بينما قال صاحب الأقرب وجاز بدلا عنه، فأفاد أنه في المذهب جائز، وهكذا. فإذا من ميزات هذا الكتاب أنه استدرك ما يعني كثيرا من الأمور التي انتقدها على الشيخ خليل، أن الشيخ الدردير من أعظم، ثانيا أنه من أعظم شارحي المختصر، وبالتالي فهو يعني استوعب المختصر استيعابا جيدا وألم به، فهو نعم المختصر. ثالثا أن هذا المؤلف يعني له تمكن كبير في المذهب، وهو معروف يعني التحرير فيه. من الفروق بين أقرب المسالك ومختصر خليل أن الأقرب يختصر على قول واحد ما أمكن، لا يكاد يذكر تردد، كلمة تردد الشيخ خليل مثلا يذكر جعل أربعة، معروف أنه جعل لابن يونس الترجيح ولابن رشد الظهور وللمازرية القول وللخمي الاختيار، ويعني تفرق بين التردد والخلاف والقولين، أم كل هذا تركه في أقرب مسالك، بل يقتصر على قول واحد هو المعتمد في المذهب، إلا إذا قوي الخلاف ولم يستطع أن يرجح فيأتي بقولين، وبهذا اختصر كثيرا مما يعني قد يشتت الطالب غير المتمكن في المذهب، وإن كان ذكر الشيخ خليل له فائدة عظيمة. وسبحان الله، قالوا صاحب أقرب مسالك فعل مع مختصر خليل كما فعل الشيخ خليل مع ابن الحاج، وهذا يحتاج إلى حكاية كتب يعني قصة كيف اختصر الفقه المالكي في هذه الكتب. فقال العلماء أصل الفقه المالكي وأمه وعمدته هو كتاب المدونة كما هو معروف، ولو قصة معروفة، المهم أن هذه المدونة هي من رواية سحنون عن ابن القاسم عن الإمام مالك، فهذه هي أم الأمهات يعني في كتب المذهب. ثم أيضا هناك كتب أخرى يقال لها الأمهات الأربع، المدونة وهي قد سبقت، ومعها العتبية لعبد العزيز العتبي، والواضحة لابن حبيب، والموازية للإمام محمد بن مواز، هذه الأربع هي المدونات الأربع أمهات المذهب، وقيل هي سبع بإضافة الأسدية والمختلطة والمجموعة. طيب فاعتنى علماء المذهب بهذه المدونات ولخصوها تلاخيص كثيرة، ويعني كتبوا كتبا كثيرة تدور حول المدونة، فمن ذلك النوادر والزيادات لابن أبي زيد والتهذيب للبراذعي، وهو من أهم اختصارات المدونة، والمقرب لابن أبي زمنين إلى آخره، والمقدمات والبيان والتحصيل لابن رشد وغيرها. طيب ومن أهم ما كتب أيضا المدونة التبصرة للخمي والجامع لابن يونس والبيان والتحصيل لابن رشد وشرح التلقين للمازري إلى آخره، وهؤلاء الأربعة هم الذين اعتنى مختصر صاحب مختصر بالنص على أقواله. طيب ثم بعد ذلك جاء ابن الحاجب فوضع متنا فقهيا اختصر فيه هذه الأمهات وسماه بجامع الأمهات، والذي يعرف بمختصر ابن الحاجب الفرعي تمييزا له عن مختصره الأصولي. وابن الحاجب كان صاحب متون، وضع الكافية في النحو والشافية في الصرف، وضع المختصر الأصولي، ووضع المختصر الفرعي في الفقه المالكي لأنه كان مالكيا في الفروع. فهذا المختصر لما وضع اهتم به علماء المذهب اهتماما عظيما، وقد قيل إنه سبقه في ابتكار هذا الأسلوب الإمام ابن شاس في كتابه عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، حتى عدوا بعض العلماء أصلا لمختصر ابن الحاجب. فلما جاء مختصر ابن الحاجب اعتنى به العلماء وكبوا عليه وشرحوه، وذكروا هنا بعض الشروحات التي وضعت عليه والتعليقات. ثم جاء الشيخ خليل فشرح مختصر ابن الحاجب بشرح عظيم سمى بالتوضيح، وهو مطبوع الآن، وهو من أحسن شروح مختصر ابن الحاجب ومن أوضح الكتب وأجملها في المذهب. الشيخ خليل لما شرح مختصر ابن الحاجب وعرف ما استدرك على ابن الحاجب ومن انتقد عليه، هو بدوره اختصر مختصر ابن الحاجب، وإن لم يصرح في كتابه أنه اختصر مختصر ابن الحاجب، لكن العلماء بالاستقراء قالوا هو اختصر مختصر ابن الحاجب في مختصره الفقهي. فلما جاء مختصر خليل ترك الناس مختصر ابن الحاجب وهجروه، وأقبلوا عليه لما تميز به هذا المختصر العظيم من المزايا الكبيرة والعظيمة، حتى صار هو عمدة المتأخرين، حتى قال بعضهم فيه مبالغة، قالوا نحن قوم خليليون إذا ضل ضللنا. وطبعا هذه مبالغة يعني، وظاهرها يعني إن شاء الله أنه غير مراد، ولكن مبالغة في أنهم يتابعونه ولا يتعقبونه، ولكن في الحقيقة تعقبت عليه وشرح وحشي عليه، حتى قيل إن الكتب التي وضعت عليه قرابة 100، ومنها الشرح الكبير للدردير الذي حش عليه الدسوق. ثم جاء الدردير فاختصر مختصر ابن حاجب زان وفاقا، نلاحظ أن خليلا شرح مختصر ابن حاجب واختصره، كذلك جاء الشيخ الدردير فشرح مختصر خليل واختصره في أقرب المسالك، لكنه شرحه بنفسه، لم ينتظر شخصا آخر يشرحه، بل شرحه هو بنفسه شرحا مختصرا، وهو هذا الشرح الصغير، ووضع عليه تلميذه الصاوي حاشيته. إذا الآن فهمنا أن كتب الأمهات اجتمعت في مختصر ابن الحاجب جامع الأمهات، ثم مختصر خليل، ثم أقرب المسالك بهذا الترتيب. ثم ذكروا تراجما للعلماء كلها يمكن أن ترجع إلى الشيخ خليل والشيخ الدردير والشيخ الصاوي والشيخ المبارك، ذكروا تراجم لهم طيبة، وكذلك ذكروا تقارير كثيرة وضعت على هذا الكتاب المبارك بدرجاته، لا سيما التعليق الحاوي، هذا يعني أثنى عليه جماعة من العلماء المعاصرين. ثم بعد ذلك بدأ يشرح في الكتاب، وذكروا يعني أشياء كثيرة في شرحه، لعلها تأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، على هذه مقدمة تعريفية بهذا الكتاب وبمزاياه وبمنهج الشيخ الدردير في هذا الكتاب وبمنهجنا نحن الذي سنسير عليه في الشرح، وإن شاء الله في الدرس القادم نشرع في مقدمته ونشرع في كتاب طهارة إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيك.